للأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يقول سووا شهوركم أو ليخالفن، لتسون شهوركم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول الناس بالدرة ويقول تقدم يا هذا تأخر يا هذا، كل هذا يدل على وجوب تسوية الصف. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب هو كما هنا، فإذا تشاوشوا بالمعاداة المناكب والأبعد يقول الإمام اشتروا يرحمكم الله، معنى اشتروا يعني اعتدلوا وشووا شهوركم. ذكر بعض العلماء أن قولهم هنا جاءت يرحمكم الله لا أصل لها، وإنما الذي ينبغي يقال اشتروا عند من اشتروا يعني شووا شهوركم. أما زيادة يرحمك الله يرحمكم الله فهذه لا أصل لها، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فالأولى الاقتصار على اشتروا بدلا من يقول أن يزيد ويقول يرحمكم الله. كل ما كان معنا صحيح بعد قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، بين الإقامة والصلاة صحيح. لا، هذه العبادات لا مجال للرأي ولا مصلحة للآراء فيها، ما نستطيع أن نقول سنة قولوا اشتروا يرحمكم الله، يقول يرحمكم الله، لكن هذا الموقف بناء على أن السنة لا، لأن العبادات توقيفية. نعم، إن واحد عن النبي بلاك وإلا بلاك. الراجح فيها وجوب يعني لا حديث كثيرة في هذا، يعني يلزم الإمام أن يمسك وتوعد أيضا من ترك من لم يسوي الصف، وقال إن الله لا ينظر إلى صف أعوج، أو كما ورد في أحاديث كثيرة كلها تحث على وجوب مساواة الصف وتسويته، وتوعد من لم يساوي الصف. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج، أو كما ورد معه. ما يجعلون بينهم فرق كثيرة، يعني بينهم فرق كيف يعني نفس التسوية؟ ما يمكن بس موصلة الحرب، يحبنا كلها تراصف لو تجد التربين ما شفعت أكعب لذكر أكعب نعم أربع صابع إيش؟ لا السنة المساواة مقاربة الأبعد والمعاداة كلها. نعم. يعني لا. لا ما ينبغي هذا، على هذا شبه الشهادة ما تصح الصلاة فيه إلا عند الضرورة كما تقدم. تقدم لنا في شروط الصلاة باب قبل هذا أن تصح الصلاة في الطريق إذا كان هناك ضرورة كالعيد والجمعة والجنازة إذا ازدحم الناس ولم يجدوا لهم مكانا في المسجد جاءت الصلاة في الطريق. لنا في معنى أما على الكيفية هذا ما ينبغي على كل حال. لابد ينبهون. هل يجب على الإمام تسوية الصفوف بنفسه؟ هل يجب عليه أن يسوي الصفوف بنفسه؟ ينبهون يسوي الصفوف متقدم يا هذا تأخر يا هذا. ما فهم المقصود من تسوية الصفوف؟ هل يجب ما فهم المقصود؟ هل يجب عليه أن يسويهم بنفسه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يتعين أن يقول ما تقدم يا هذا، هذا من تسوية الصفوف. تقدم يا هذا تبي ياخذ عصا يجددهم؟ كم؟ تبي ياخذ عصا يجددهم الناس؟ تبي ياخذ عصا؟ لا لا يا يعني هو يسوي صفوفه؟ لا لا تجددهم، إن شاء الله يخلوهم. سمع إليك؟ أقول شان يطلعون يخلوهم. لا بدون عصا. هذا تشرسوه، تقدم يا هذا، تأخر يا هذا، صف جنب هذا، لا صف جنبكم. هل عليه حرج إذا سواهم بيده صلى الله عليه وسلم؟ هل عليه حرج إذا سواهم بيده؟ لا ما عليه حرج، لكن كونه ينتقل من مكانه إذا كانت الصور كبيرة وطويلة أكون يكلمهم أحسن من كونه يجي. من هب سنة المأثورة عبد الله عنه؟ نعم. من هب سنة المأثورة؟ ما نقول لك هين نفسك إذا أغنى القول أولى من أن يذهب ويترك مكانه، ولا عدل أولى ما بمانع، ما نقول لك بمانع، لكن كون الله ينظر إلى هذا وإلى هذا قلت قد تهيأ للصلاة، فلو خرج ذهب ليصلحهم بيده مضى الساعة أو نص ساعة أو نص ما جرى، ثم قد يصلح هذولا مثلا فظهر الطرف الثاني عودوا كما كانوا، كون ينظرهم ويأمرهم ويلاحظهم أولى منهم. يمرنهم أحسن الله إليك حتى يتعلم. المهم من تشهد الصور واجب على اين وان كان. ويكمل الصف الاول فالاول، فلا ينبغي اي صف الثاني والاول لم يتم، بل يكمل الاول ثم الثاني بعدها. ويتراصون عن يمينه، والصف الأول للرجال أفضل وله ثواب وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. كذلك والصف الأول أفضل وله ثواب وثواب الصفوف التي بعده ما اتصلت الصفوف. نعم. وكل أحسن الله إليك، عندنا الأمر بالسترة للمصلي والأحاديث التي ورد في فضل الصف الأول. عندي الآن أن رحت أصلي أعمل لي سترة فاتني الصف الأول، وإن رحت بالصف الأول فاتني السترة، أيهما أقدم عبد الله عنه؟ يأتيك إن شاء الله بعد في فصل بعد هذا يكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. قصدي إذا دخلت المسجد أنا قبل تقوم الصلاة. شو؟ قبل تقوم الصلاة أدخل لأصلي تحية المسجد، عندي الأمر بالسترة وعندي الصف الأول. إن صليت السترة يعني صليت بالسترة فاتني الصف الأول. أنا الصف الأول والصف الأول جدا لك سترة بعيدة. لا أنت مين بعيد؟ شوف لون عالق ولا لو اعتقدت أو خيط أو خط أتقدم إلى الجدار إذن؟ لا بالصف الصف الأول، صف الصف الأول لو جعلت أمامك عالق واعتقدت أنها سترة جاز، أو عصا جاز، أو خط جاز. يأتيك إن شاء الله في الفصل بعد هذا، يعني هذا محل السترة في الفصل الذي بعد هذا. وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث تحريم التكبير رواه أحمد وغيره، فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جالس في الليل، كان يصليها جالس، وهو أما الفريضة يكون إذا قمت إلى الصلاة، فهو يأمر الناس بالقيام ويقول تعالى وقوموا لله قانتين. أما النافلة فقد جاء أنه كان يصلي جالسا ويتردع كما في حديث عائشة وحديث كثيرة. ايش الا هذا نصف من عند الصلاه القائمه كلام الصح. لا المعذور لا المعذور اتق الله ما استطعت اجر كامل الكلام النافل فريضه ما تشاء اذا كان قادر. لو صلى انسان جالس فريضه ويستطيع ما شاء الله تنقلب نفيا هذا الرسول صلى جالس لأجل المرض الذي كان راكبا على فرش وجعش في فرش فجاءوا يعودون في بيته صلى بهم جالس فأمرهم صلوا حلو القيامة فأمرهم أن يجلس لأجل أن صلى جالس لأنه لا يستطيع أن يقوم. ثم في البخاري غيره. طب الرواتب أحسن الله عليك تدخل في صلاة النحو الجالس؟ أي شيء. يعني يسوغ الإنسان يصلي راتبة وهو جالس. صلاة السيارة. صلاة السيارة. إيش؟ إذا صلي النافلة. راتبة السيارة. هذا تقدم بعد صلاة السيارة، صلاة ماشي، صلاة على الراحلة وصلاة الطيارة ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة مستقبلا ببطونها القبلة حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. كذلك ويضع يديه مع تكبيرة الإحرام عند ابتداء التكبير يرفع وينهي عند انتهاء التكبير، ويكون يديه مضمومة إلى أصابع هكذا حلوى منكبيه. جاء في حديث مالك بن عويرق إلى فروع أذنيه، وفي حديث ابن عمر إلى حلوى منكبيه، فيكون جنب هذا أطراف الأصابع معادة لفروع الأذنين، والراحة اليد مقابلة محالة لمنكبه، ثم يكبر. وجاء لحديث ابن عمر رضي الله عنه مستقبلا ببطونها القبلة، بطون أصابع هكذا. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة، يرفع يديه ثم يكبر. متفق عليه. عندكم على حاشية الحديث؟ نعم. نعم. عندكم شيء؟ على حاشية الله. حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حلو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرحمن ولحديث وائل وابن عمر المتقدمين ولحديث علي إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه صححه الترمذي، ولحديث مالك كبر ورفع يديه، وحديث أبي حميد وغيرهم في 50 صحابيا منهم العشرة رضي الله عنه. قال الحاكم لا نعلم سنة اتفقوا على روايتها غير هذا. واستدلال الشارع بخبر ابن عمر صريح في أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين، كما هو معلوم من أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وذكره في المتفق عليه. وكرى صاحب المنتقى، وهذا لفظ مسلم والسنن انتهى. شك في حديث ابن عمر هذا، ما يظهر لي انها متفق عليه بهذا اللفظ، يعني انه يرفع يديه حتى يحاذي بما يمكنه ثم يكفر ثم اقول لك حاشي احسن الله اليك على كتاب ثاني في كتاب الشيخ ناصر الالباني اسمه صفة صلاة النبي، يقول انه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه له ثلاث حالات في الرفع، حالة يرفع قبل التكبير، وحالة يرفع مع التكبير، وحالة يرفع بعد التكبير، ثلاث حالات. قال له قال له ذكر حديث صلى الله عليه وسلم. المهم حديث ابن عمر هذا بهذا اللفظ يراجع صلى الله عليه وسلم. عندي تردد. حديث ابن عمر يا عمر. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. لفظ ثم يكبر وأنه متفق عليه، هذا عندك الذي يظهر ما في ثم يكبر. لفظ ثم يكبر يعني بالصحيح ما أظن إلا ثم يكبر. لا بد من مراجعة. أنا أقول أن وين كبر؟ قد يوجد في الشيء مشوا ممكن، لكن عجوة إذا أنا متفق عليه هذا اللفظ فلا ما مراجعة أي لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان ويسقط بفراغ التكبير حسب الإمكان ويسقط بفراغ التكبير كله، وكسر يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن بالسجود وضع يديه بالأرض حلو منكبيه. كذلك المعنى أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام وينهيها عند انتهاء تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين سنة، وإذا عجز رفعهما بقدر استطاعته، فإن كانت واحدة ما تستطيع مشلولة والثاني طيبة يرفع بالثانية. والحكمة في ذلك رفع اليدين هو إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه، كأنك حوطت بين يدي الله سنة ذات محلها. ويسمع الإمام استحبابا والله عنك الاستمرار سنوات عديدة في عدم رفع اليدين، يعني هذا يسمو يعني كان أكون حنفيا لا أرفع يدين. لا الحنفي يرون هذا ما يرفعون الا عند عند التكليف الحرام فقط. الاستمرار يا سوء الاستمرار في عدم الحديث هل يسوء شرعا صلى الله عليه وسلم بعد موت هذا الحديث لديه سنه، ولكن كل انسان يداوم على ترك السنه ما ينبغي. ويسمع الامام استحبابا للتكليف كله من خلفه من المامومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى. ويسمع الإمام من خلفهم بالتكبير حتى يقتدوا به ويأتموا به، لا بد أن يرفع صوته بقول الله أكبر حتى يسمعوا،

لأن الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فقط، فهو يكبر لكنه يسرع ويعجل ولا يطمئن، ولهذا لم يعلم التشهد، ولم يعلم ما يقول في الركوع والسجود، ولم يعلم التشهد الأول، ولم يعلم التشهد الأخير، مما يدل على أن الرسول لم يعلمه إلا الشيء الذي كان يجهله. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جار به بعض المأمومين كفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. فقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والخصوب والاستسقاء والتراويح والوتر، وبقدر ما يسمع المأمومين والإمام يسمع من خلفه بتكبير، فإن كان الجمع كريم وصوته لا ينقذهم فإن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير ليسمع البعيدين عندما يكبر الإمام للركوع والرفع منه وهكذا. وكذلك أيضا يجهر بالقراءة في غير أولتي الظهر كأولتي المغرب والعشاء والصبح والعيد والجمعة أو الخصوم والاستسقاء، فيسمع المأمومين حلا على قدر ما يمكنه أن يسمعهم. نعم. وغير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. والمأموم والمنفرد يسر لكن لا بد أن يسمع نفسه ينطق، لا يكفي القلب واللسان جميعا، لا بد أنه يقرأ بحيث يسمع نفسه. نعم. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. نعم. وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع. نعم. فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه. ما عندنا بعض العبارات بالنسبة وهو يسمع نفسه أي المأموم والمنفرد بقدر ما حيث لا مانع، يعني ما في الصمت، فإن كان فيه مانع كعياط يعني أصلا ما يسمع فبقدر ما يسمع نفسه لولا الصمت. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبل كبرى. هذا علامة العصر يقول وكحديث قال رحمه الله وكحديث ابن عباس بن حكام بن حزين بن حزيمة وابي داود الطيالسي وغيرهم قال كنت اصلي واخذ المؤذن بالإقامة فجلد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعة. يقول هذا الحديث. وأما حجم عباس فأطول وأبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا أبو عامر خزاز عن أبي مليكة عن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجلدني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعة كذا في أعلام الموقعين عن رب العالمين. الإمام القيم هذا حديث جيد الإسناد. أما أبو داود الطيالسي فهو سليمان ابن داود البصري متفق على دلالته. قال ابن مهدي أبو داود أصدق الناس، وقال أحمد ثقة، وقال وكيع جبل العلم. وأما أبو عامر فهو صالح بن رستم الخداب، وضعفه ابن معين وابن المدين. قال أحمد محمد صالح الحديث، ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود وابن حبان وأبو أحمد ابن عدي والحاكم وغيرهم. وأما ابن أبي مليكة فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من كبار التابعين والثقه وابو حاتم وابو زرعه، واما ابن عباس فصحابي. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول عليه بأسنة وقل اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من التكبيرة قرب يده اليسرى بكفه اليمنى جاعلا لهما تحت شرته، لخبر علي رضي الله عنه من الشرة وضع اليمين على اليسرى تحت الشرة. وروي مثل هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إنه يرفع يجعلهما على صدره، يعني يقبض اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره. وهذا هو قول أهل الحديث لحديث وائل بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على اليسار على صدره. وهذا أصح من حديث علي، وابن القيم اضطرب كلامه في خبر علي رضي الله عنه، ففي كتاب أعلام الموقعين ذكره مقرا على هذه الكيفية، وفي بدائع الفوائد ضعف خبر علي رضي الله عنه على ما أذكر. وقالوا الحكمة في القرن هو إظهار الذل والخضوع للعزيز القوي، فإذا قبضت يدك اليسرى بكفك اليمنى أولا وأبعد عن العبث لأن تحرك يدك في إصلاح بعض ملابسك أو العبث بلحيتك، فقد قبضت هذه بذل من أجل السلامة من العبث بيديك. ثانيا في إظهار للذل والخضوع من المصلي بين يدي رب العزة القوي القادر على كل شيء. أما وضعهما على الصدر فيقول بعضهم أن الحكمة في وضع اليدين على الصدر، وإن جاءت في شيء من الحديث، لكن الصدر محله القلب، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان ينتهب دائما ويحترس ما في القلب، فأشرب ما في الإنسان وقلبه، والقلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلح الجسم كله، وإذا نشب وجد الجسد كله، فجعلت يديك على صدرك على القلب حفظا كناية عن الحول عن الشيطان ألا يتسلل إلى قلبك فينتهب جزءا من صلاتك بما يلقيه من الغفلة وما يلقيه من الشوق والوساوس والتفكير في شؤون الدنيا، فكأنك تريد المحافظة على قلبك بوضع اليدين في هذا المكان. قال هذا المعنى الحافظ بن حجر وغيرهم. المالكية يرون أن الإنشال أفضل، هذا عندهم، ولا أذكر لهم دليل إلا أنهم يرون أن القمر وأن الصحابة في هذا، لكنها كبر أنهم دليل صحيح يعتمدون عليه. ايش؟ الشيخ عبد الرحمن تقدم ان قول الصحابي من السنه له حكم الرفع، لكن قال النووي هذا الاثر اتفقوا على ضعفه وعنه على صدره وفاقا لمالك والشافعي بحديث وائل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، صححه ابن خزيمة وغيره. وحديث هلب وفيه ورأيته يضع هذه على صدره رواه أحمد. قال النووي ورواتهما كلهم ثقات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق السرة أو تحتها شيء، وصحح عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السرة.